الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثالث القيام، وهو ركن مع القدرة، فمن أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته. ذكرنا في الدرس السابق من أركان الصلاة الأمور الواجبة في الصلاة النية، وأيضا التكبير، تكبيرة الإحرام، وقلنا يشترط في التكبير أن يكون عن قيام، لا بد أن يكون عن قيام. اليوم نتحدث عن القيام. القيام ركن من أركان الصلاة، لكن أي قيام؟ القيام المتصل بماذا؟ صحيح، هو متصل، المتصل به الركوع، مو هو متصل بالركوع، الركوع متصل به. لابد من التكبير، التكبير رفع اليدين في تكبيرة الإحرام. في حال رفع اليدين لابد من القيام، نتحدث عن هذا القيام. التكبير وحال رفع اليدين نتحدث عنه، هذا لابد أن يكون هناك عن قيام. القيام هذا القيام وركن، هذا القيام بعد ما تقرأ ماذا يأتي بعده؟ بعد القراءة يأتي الركوع، فإذا الركوع متصل بهذا القيام، مرتبط به. ما لم يكن هناك قيام ما في ركوع، لا تأتي مباشرة إلى ركوع، بل لا بد أولا من القيام. فإذا نية مقارنة لأول أفعال الصلاة وهو التكبير، والتكبير لا بد أن يكون عن قيام، وبعده يأتي الركوع. فالقيام ركن، والإخلال به سواء كان عن عمد، طبعا الإخلال لمن؟ الإخلال لمن كان متمكنا من القيام، الإخلال للقادر على القيام. أما لو كان عاجزا فهي منتفي هذا عنه. لا، لابد أن يكون المكلف متمكنا من القيام، قادرا على القيام. إذا أخل بهذا القيام بطلت صلاته، المقصود به. لا، ليس المقصود به من كان عاجزا يجب عليه القيام، هو عاجز، العاجز يسقط عنه فضل القيام كما سيأتي الآن. لو عجز المكلف عن القيام شيئا فشيئا، يعني مسألة العجز يلاحظ فيها أنه هل يمكن للمكلف الاعتماد والاستناد على شيء حتى يقف، مثلا يتوكع على الحائط أو يتوكع على آلة، أو في بعض المسائل حتى لو اضطر إلى أن يؤجر الآلة. يعني شخص لا يتمكن من القيام إلا إذا اعتمد على شيء، إلا إذا اعتمد على عصا أو اعتمد على آلة، وهذه الآلة هو فعلا لا يملكها، هي ملك للغير، والغير لا يعطيها إلا بالأجرة، فهل يجب عليه دفع الأجرة أم لا؟ إذا كان متمكنا أيضا يرجع إلى قدرته، إلى عدم الإضرار بحاله. فهمتم؟ فليس المقصود به أنه عاجز ويقف، لا، من كان قادرا على القيام وأخل بهذا القيام حتما تبطل صلاته. ولهذا سوف يأتي أنه إذا عجز عن حالة القيام انتقل إلى فضل آخر، له بدل آخر. بل في بعض المسائل التي تطرح في المطولات أنه لو كان متمكنا من القيام في إحدى ركعتين، إحدى ركعتين، يعني يمكن أن يتمكن من القيام في الركعة الأولى ولا يتمكن من القيام في الركعة الثانية، او يتمكن من القيام في الركعة الثانية ولا يتمكن، هنا ايهما يقدم؟ هو يتمكن من قيام واحد، هل يقدم هذه على هذه؟ هناك بحث، يعني بحث مطول في المطولات خارج، يعني خارج الفقه، ان شاء الله لما تصلوا الى الخارج تقرؤون مثل هذه المواضيع. على كل نحن الان بحثنا محدود يعني. نعم. القيام وهو ركن مع القدرة، الان عرفت مع القدرة، مع تمكن المكلف لا مع عجزه، مع تمكن المكلف. القيام وهو ركن مع القدرة، مع التمكن من القيام، فمن أخل به عمدا، أو واحد يترك القيام مباشرة، مباشرة ركوع، أو لم يقم بدون قيام، ينوي من دون قيام، يكبر من دون قيام، ثم يقوم للركوع ويركع، هذا حتما سواء كان عمدا أو كان سهوا مبطل بالصلاة. ركن مع القدرة، فمن أخل به عمدا أو سهوا بطلت الصلاة، وإذا أمكنه القيام مستقلا وجب. مستقلا يعني شنو؟ مستقلا يعني من دون الاعتماد على شيء، دون الاعتماد على شيء، كأن يتوكع على عصا، أو يعتمد على حائط، أو يستند إلى الحائط، أو يضع يده على كرسي، أو ما جابه على آلة، على شخصين، يجب عليه. الآن أنت في قيامك في الصلاة كيف تقف؟ تقف معتمدا أم مستقلا؟ تقف مستقلا الحمد لله، بحمد الله أنت متمكن، لست عاجزا. ربما يكون رجال ختيار لا يمكنه، أو شايب لا يمكنه القيام، من كان في ظهره أو في رجليه مرض لا يتمكن من القيام، هذا يختلف. وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام، يعني إن لم يتمكن من القيام مستقلا، شوف هذه، قادر على القيام لكن لا على نحو الاستقلال، إلا إذا اعتمد على شيء، يعتمد على عصا، يعتمد على كرسي مثلا، يضع يده على الحائط، يضع يده على مثل هذه ويعتمد ثم يقوم، يجب عليه، يجب عليه حينئذ الاعتماد، لا أنه مثلا يقول خلاص أنا ما أتمكن من القيام، لا. لأن بعض الناس أنا رأيت بعض الأخوة عمل عملية في عينه، في عينه، لما يعمل عملية في العينين الطبيب يمنعه من الانحناء، ينحني للركوع أو للسجود، فهو يصلي من جلوس. أنا قلت له أنت ماذا بك؟ أنا رأيته شاب، هو ماذا بك؟ لماذا لم تكن؟ قال أنا عملت عملية. قلت أين عملية؟ في رجليك؟ قال لا، عملية في عينيك. والطبيب قال لي لا تركع ولا، قال لك لا تركع ولا تسجد، أما منعك من القيام أنت ممنوع من الركوع والسجود، وليس ممنوعا من القيام. فمن كان متمكنا من القيام أنت ما سقط عنك القيام، أنت سقط عنك ركوع وسجود. أحسنت. فلا بد من القيام. قال أنا ما أدري. قلت له عجيب، ما تدري؟ أسأل يعني. فإذن ليس كل إنسان ماذا يقول والله أنا لا أتمكن من القيام، ما تتمكن من القيام بنفسك يعني لا تقوم، ما تتمكن، استند، استند على شيء. كما سيأتي الإشارة إليه، في بعض الأشخاص مثلا يكون عنده فقدان توازن، فقدان، يعني كيف فقدان التوازن؟ يصاب في رأسه مرض، اما جلطة او ما شابه ذلك في دماغه مثلا، يفقد، يصير عنده خلل بالتوازن. يعني ممكن هو يقف، لكنه اذا هوى الى ركوع ممكن يذهب الى هنا ويذهب الى هنا، هو يمكن ان يقف، يعني بامكانه ان يقف، لكنه اذا مشى راح الى هنا ويذهب الى جهة بدون اتزان. يعني مثل هذا يقف، لكنه اذا اراد ان يركع ها ممكن ياخذ بركوعه مسافة مترين الى ذات اليمين او ذات الشمال، اي لانه يضطرب، يعني ما في، هذا فاقد للتوازن، ليس مختل، يعني اختلال يصير. هذا كيف ايضا؟ هذا لابد ان يعني يقف في مكان بحيث اذا وقف يمكنه الركوع والسجود، حتى لو اومأ الى ركوع والسجود لا اشكال. بعضهم هكذا، يعني هو مثلا لا يتمكن من الركوع والسجود، يتمكن من القيام حتى لو اعتمد، مثل هذا يجب عليه الاعتماد، يجب عليه الاستناد الى شيء، لا انه يترك مباشرة، لانه هاي مسائل شرعية دقيقة جدا، لابد يقول بل الانسان على نفسه بصيرة، كل واحد ادرى بنفسه، اذا كنت متمكنا من القيام لماذا تسقط عن نفسك وهو ركن، وانت تعلم ان ركنية بالاخلال بها، الاخلال بركن عمدا او سهوا هو مبطل للصلاة، فلا بد اذن من احراز الوقوف قدر الامكان، لا بد ان تكون الصلاة على قدر الامكان صلاة من وقوف. نعم. والا يعني شو الا؟ يعني ان لم يتمكن من القيام مستقلا وجب عليه الاعتماد على شيء، والا وجب ان يعتمد على ما يتمكن معه من القيام، على ما يعني شو؟ ما بمعنى شيء، على شيء يتمكن معه من القيام، ما بمعنى شيء، ما نكره يعني، ها؟ إيه مو غلب بالإيهام، ما هنا نكره، إيه بمعنى شيء، نكره تامة بمعنى شيء، أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام. وروي جواز الاعتماد على الحائط، هذه الرواية رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، يسأله عن الرجل في صلاته يجوز له أن يعتمد على الحائط من دون أي شيء. يعني الآن أنت في صلاتك، أنت جلست هكذا من هنا متوجه قمت اعتمدت على هذا، اعتمدت على الحائط، تضع يدك على الحائط أو ما شابه ذلك من باب الاعتماد، هل يجوز أو لا يجوز؟ هل لا بأس، يجوز، يعني يصح، ما فيها إشكال، كل إشكال ما فيه. فالإمام هنا أجاز، أباح الاستناد إلى الحائط، فيسأله أيصح، هل يصلح له يعني للرجل أن يستند إلى حائط، هذا نص الرواية، أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي، أو يضع يده على الحائط من غير ضعف ولا علة، وما بيشي ومتمكن من القيام، لكنه يضع يده ويستند على الحائط من غيره، قال لا بأس، الإمام نفى البحث، فيجوز له، يجوز لك أنت الآن في أثناء الصلاة يجوز لك أن تضع يدك على حائط وتقوم، ما في مشكلة، فكيف بمن كان عاجزا؟ باب أولى. نعم. ولو قدر، نعم. وروي جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة، ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته. كيف؟ بعض الصلاة أنا ذكرت لكم مثال، بإمكانه أن يقوم في الركعة الثانية ولا يقوم في الركعة الأولى، متمكن من القيام في ركعة متمكنا من القيام في ركعتين. الموضع الذي هو متمكن فيه من القيام يجب عليه ان يقوم فيه، والموضع الذي يعجز فيه عن القيام يجب ان لا يقوم فيه. طبعا هذا على تفصيل، اذا عجز عن القيام يتمكن من الاعتماد على شيء ويقوم يجب عليه الاعتماد، اما اذا لم يتمكن لا، هذا بحث اخر. فهو في بعض المواضع يمكنه القيام وفي بعض الاخر لا يمكنه القيام. هذا كيف؟ في المواضع التي يتمكن من القيام فيها، في الركعة الاولى او في الركعة الثانية يتمكن من القيام، لكن في الركعتين الاخيرتين لا يتمكن من القيام، يجلس. هناك فيها تفصيل انه يمكنه الاعتماد على شيء يجب عليه الاعتماد، اما اذا لم يمكنه الاعتماد سقط عنه. فهمت الان؟ هذا مقصد. نعم، وجب ان يقوم بقدر مكنته، والا بقدر مكنته بقدر تمكنه، يعني بقدر تمكنه بقدر مكنته، والا يعني اذا لم يكن متمكنا من القيام لا على نحو الاستقلال ولا على نحو الاعتماد، خلص عجز لا يتمكن لا مستقلا ولا يتمكن من الاعتماد على شيء، حينئذ سقط. وإلا صلى قاعدا وقيلا حد ذلك ألا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته، والأول أظهر. الآن ما هو حد العجز؟ نحن لما نقول واحد عاجز، هل العجز حد؟ متى يصدق على المكلف أنه عاجز؟ مقدار، يعني لما نقول هذا عاجز، عجز على القيام، ما هو الحد للعجز؟ حد العجز ما هو؟ حد العجز يقول، هناك قول انه لا يتمكن من المشي مقدار الصلاة. كم صلاتك كم تستغرق من الوقت؟ 5 دقائق. هو لا يتمكن، هذا العاجز. العاجز من لا يتمكن من المشي بمقدار صلاته، من المشي مستقلا او من المشي معتمدا، هذا هو العاجز. حينئذ يصدق عليه انه عاجز على القيام ويجلس في الصلاة، يعني يصلي من جلوس. هذا القول لم يعتبره المصنف، لم يأخذ به المصنف. ليش؟ لأنه المسألة عكسها بعكسها. شنو يعني عكسها بعكسها؟ يعني قد يتمكن المكلف من الوقوف بمقدار الصلاة ولا يتمكن من المشي بمقدار الصلاة. يعني ليس هناك أي علاقة بين المشي وبين الوقوف. قد يتمكن المكلف من الوقوف بمقدار الصلاة لكنه لا يتمكن من المشي بمقدار الصلاة، وهذا بالنسبة لمن أصيبوا ببعض الأمراض والعياذ بالله. ما أنتم ترون بعض الأشخاص، بعض المكلفين لما يمشي يتخبط في مشيه، يترنح في مشيه، ممكن يضع قدمه هنا ويضع القدم الأخرى في غير مكان، يعني ما في توازن في مشيه، لا يوجد أي توازن في مشيه، وإنما هناك اختلال في المشي، لكنه لما يقف يقف مستقلا. فربما يكون مختلا في مشيه لا يتمكن من المشي بمقدار الصلاة، وربما يكون واقفا بمقدار الصلاة يتمكن من الوقوف إلى أداء الصلاة كاملة. ثم أن الصلاة أي صلاة، هناك صلاة رباعية وصلاة ثنائية، أي صلاة. لذلك قال المصنف القول الأول هو الأظهر، يعني ماذا القول الاول؟ العجز، مطلق العجز، مطلق العجز عن القيام، هذا هو مقصود العجز عن القيام. اظهر على كل، يعني عكس هذا، انا بينت هذا عكس، والعكس الثاني لا، قد يتمكن من المشي، قد يتمكن من المشي لكنه لا يتمكن من الوقوف. العكس بالعكس، فهمت الآن؟ العكس بالعكس. فمرة يتمكن من الوقوف بقدر الصلاة ولا يتمكن من المشي بقدر الصلاة، ومرة أخرى لا يتمكن من المشي بقدر الصلاة ولا يتمكن من الوقوف بقدر الصلاة. في بعض منهم ترى هو مصاب بمرض لكنه لما يمشي يمشي من دون الاستناد، من دون الاعتماد يمشي حتى، لكنه لما الوقوف يضر به، كما قلت لكم هو يتمكن من الوقوف لكنه يمين ذات اليمين ذات الشمال، ما مختل في وقوفه. مولانا ما يصير، لانه في الصلاة لابد من استحضار صورة الصلاة، واستحضار صورة الصلاة ان الانسان واقف بين يدي جبار السماوات والارض. انت امام استاذ او امام مدير، لا تضع هذا الشيء من باب الاحترام، بين يدي الله تضعه. ثم هذا حتى لو يصدق عليه انه اكل وشرب من منافيات الصلاة، انت الان لو كنت عسكريا هل بامكانك ان تضع هذه امام من هو اعلى منك رتبة واحدة، امام العريف، امام الرقيب في الجيش، ناهيك عن امام الضابط، يعني فضلا عن الضابط تضع هذا؟ لا. فانت امير المؤمنين عليه السلام لما كان يقدم الى الوضوء، انتم قرأتم عن امير المؤمنين وقرأتم عن الامام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليهما، كان لما يقدم على الوضوء يصفر لونه، ترتعد فرائصه، فكان يسأل: انت يا امير المؤمنين، انت قاتل الشجعان، الناس تخاف منك، ان الشجعان يهابون لقائك في المعركة، انت قوي القلب، انت ثابت الجنان، ما يصير انت تتجف، هذا انت هذا الخوف تبتعد وتهكر. ويحكم، اما تعلمون بين يدي من انا واقف؟ انا اقف بين يدي جبار السماوات والارض وعظيمهما. شنو وضع سجارة بحديثة هذا؟ هل ما يسموا هذا ذاك الوقت يقال له طين، لا يسمى دين من يقف بهذه الكيفية؟ هذا استهزاء بصورة الصلاة، استهزاء بالصلاة. المصلي غير يطلق عليه التهوف، الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا السهو، هذا هو السهو، مو سهو يعني فقط نسيان، لا، عن صلاتهم ساهون، هذا هو. يأتي باستهزاء، لا يهتم، بسخرية يتعاجز من الصلاة، هذا هو الشرع. هذا الآن نأتي، ينبغي أن لما يأتي ويركع يستحضر صورة الركوع. ما هي صورة الركوع؟ صورة الركوع: الله، هذا رأسي وهذه رقبتي بين يديك، هذا معنى هاي صورة الركوع. وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، شو معناها؟ هذا لما تقف بين يدي الله معناه ماذا؟ معناه هذا رأسي، هذه رقبتي، هذا أنا بين يديك، افعل بي ما شئت حتى لو قطعت رأسي بين يديك، هذا معنى الصلاة. وهو إلا لما اهدنا الصراط، إياك نعبد وإياك نستعين، معنى إياك نعبد، هذا استحضار صورة الصلاة. لهذا الصلاة معراج المؤمن، ورد في الحديث: الصلاة معراج المؤمن، الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. ما لم تكن مستحضرا للصورة بصورة الصلاة، صلاتك أصلا لا تنزع، لا ترقى إلى تراقيك، لا تصعد إلى هاي إلى قوتك، لأنها تصعد فوق رأسك، لا تصعد، لا تقبل. طبعا مو ما تجي بابا، مو ما تجي صلاته، مو من ناحية من ناحية شرعية، من ناحية أخلاقية، من ناحية شرعية، هذا مو مسنونات. طبعا هذا لا مو بالشرط، بالشرط هذا مرتبط بلباس المصلي. لباس المصلي نحن قلنا المصلي مرة ذكر ومرة أنثى، يعني المرأة تقف بالشورت، إيش معنى أنت لماذا يجوز؟ لأنه عورة جسمك، ما هي عورة؟ القبل والدبر عورة عندك، وأنت يجب عليك ستر العورة، هذه عورتك. أما ما تبقى ما في مشكلة، لكن الآن هل يعني هذا أن نقف مثلا في صلاة الجماعة فقط نلبس شورت؟ كلنا نصلي بالشورت بما فينا إمام الجماعة، يعني هذه الصلاة؟ يا أخي في أخلاقيات، في آداب، هناك آداب للصلاة، آداب. أنت ما أدري، أنا أتعجب من الناس، أتعجب إذا كان عنده استقبال أو عنده موعد مع مدير أو مع مسؤول أو مع موظف، أو إذا أراد أن يذهب إلى أحد أصدقائه، أو إذا أراد أن يلتقي مع صديق أو في موعد معين، يذهب ويلبس أحسن ملابسه. خذوا زينتكم عند كل مسجد، تراه يتعطر ويتطيب ويلبس أفخر ملابسه ويذهب، وإلى أين؟ إلى شخص عادي. عجيب، أنت بين يدي الله، أنت بين يدي ملك الملوك. إذا ذهبت للقاء رئيس المحافظ، محافظ البلد أو عمدة البلد، تتعثر في مشيتك، تخاف أن يتخطفك الناس، تخاف أن يردك المسؤول، تمشي وتحسب ألف حساب، كيف أخاطبه إذا وصلت إليه، خاصة إلى لقاء رئيس الجمهورية، تقدم له العبارات الفخمة، العبارات الضخمة، فخامتكم سيادتكم، جنابكم الموقف فخامتكم وهو إنسان، هو إنسان عجيب بين يدي الله ملك الملوك، هو الذي ينصب الملوك، هو الذي يستخلف ملوكا، هو يهلك ملوك، هو الذي يهلك الملوك ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. هذا الله سبحانه وتعالى، ما أدري عجيبا. ما ينفعش مولانا بس حتى نخلص هاي. نعم. والقاعد إذا تمكن من القيام إلى الركوع وجب، يعني هذا لا يتمكن من القيام أصلا، من القيام للصلاة لا يتمكن، لكنه يتمكن من القيام لأجل الركوع، لأن الركوع كيف؟ مرة ركوع من جلوس، ومرة ركوع من ماذا؟ من قيام. هو لا يتمكن من القيام، لكنه يتمكن من الركوع، يعني ركوعه يكون عن قيام، يجب عليه أن يكون ركوعه عن قيام، لا يكون ركوعه عن جلوس. نعم. إذا تمكن من القيام إلى الركوع وجب، وجب عليه القيام للركوع، وإلا إذا لم يتمكن، لم يتمكن من القيام، وإلا ركع جالسا، هكذا يعني هنا في مثل هذا يركع جالسا، ركع جالسا. وإذا عجز عن القعود، ها الآن نفس الكلام، القيام عجز عنه، سواء كان على نحو الاستقلال او على نحو الاعتماد، الان نفس الكلام في الجلوس، العجز عن الجلوس. مرة تتمكن من الجلوس، لكن تتمكن من الجلوس مرة على نحو الاستقلال، الان حضرتك جالس على نحو الاستقلال، ومرة لا والله لا يمكنك حتى الجلوس، وانما يمكنك الجلوس على بان تعتمد، لا تعتمد على شيء، تستند الى شيء. اذا كان يمكنك الجلوس مستقلا وجب عليك، اذا كان يمكنك الجلوس مع الاستناد وجب عليك الاستناد والاعتماد على شيء، والا انتقلت الى فرض اخر. الاضطجاع، هذا الاضطجاع مو النوم، هذا الاضطجاع، هذا معنى الاضطجاع. فهمت؟ الاضطجاع، الاضطجاع. واذا عجز عن القعود، اليمنى او اليسرى، واذا عجز عن القعود، عجز عن القعود على نحو الاستقلال او على نحو الاعتماد. نعم، صلى مضطجعا، لكن صلى مضطجعا لابد ان يضطجع على يمينه، على جهة اليمين، ويكون وجهه الى جهة القبلة. ها، بهذه الكيفية يعني. هذه الكيفية لابد ان يكون هذا. ها، هذا صلى مضطجعا، فان عجز حتى عن الاضطجاع ايضا ما يمكنه الاضطجاع، حينئذ ماذا؟ صلى مسترقيا. مسترقيا هذا يعني يسترقي على ظهره، يسترقي على قفاه، وجهه مثل الميت. كيف استقبال الميت؟ كيفية استقبال؟ يصلي على هكذا. هذا يصلي هكذا، مسترقيا على قفاه. يعني لا بد من التمثيل، لانه انت لا يعني الاسترقاء، معاني الاسترقاء ومعنى الاضطجاع، يعني هذا ما لم يكن هناك تمثيل ما لا يمكنك معرفته. نعم، صلى مسترقيا. والاخيران، طيب هذا المضطجع، رجل المضطجع الذي عجز عن الجلوس او الذي عجز عن الاضطجاع، هؤلاء كيف يركعان وكيف يسجدان؟ كيفية الركوع وكيفية ركوعهما؟ هذا بالإيماء، بالإيماء يوميان إلى ركوع والسجود، ولا يمكنه وهو مضطجع يركع. الآن كيف أنت تركع بهذه الطريقة يعني؟ كيف تركع يعني؟ شلون تركع وكيف تسجد؟ تركع هكذا يعني؟ ما يمكنك ركوع. وهكذا بالنسبة إلى من كان مستلقيا على قفاه أو على ظهره، كيف يركع وكيف يسجد إذا هو عاجز أصلا؟ أحسنت، مشلول، ليس فيه حركة إلا رقبته تتحرك، هذا كيف؟ لا يتحرك شيء. والأخيران يعني المضطجع والمستلقي يوميان لركوعهما وسجودهما، يوميان. كيف أيضا؟ ها، الإيماء كيف؟ مرة تحرك رقبتك، تقدر على حركة رقبتك، فتومي بالرقبة. تومي برقبتك إلى ركوع والسجود. أما إذا حتى الرقبة لا يمكنك تحريكها، فتومي بعينك، بعينك نصف إغماضة للركوع وإغماضة كاملة للسجود. مشكلة يعني. سبحان الله، سبحان الله. نعم، ومن عجز في أثناء الصلاة عن حالة انتقل إلى ما دونها مستمرا. مثلا هو الآن في أثناء الصلاة أنت تعجز، في أثناء الصلاة سبحان الله الإنسان معرض لكل شيء. في أثناء الصلاة أصيب ظهرك، أنت قائم، كنت ما لا شيء بك، ما عندك شيء، لكن عرف مو الإنسان هذا هو كتلة من العصب وكتلة من اللحم والدم والشحم، يعني ممكن الإنسان يتحرك حركة بعد لا يقوم لا يرفع، تحرك هكذا بعد لا يمكنه، لا يمكنه أن يرفع ظهره، خلاص انتهى من القيام، بعد ينتقل إلى الحالة. فكل موضع يعجز فيه ينتقل للحالة، لا يمضي صلاته، انتقل إلى ما دونها مستمرا، يعني يستمر في صلاته لا يقطع الصلاة. كالقائم يعجز فيقعد، يا أنت قائم لكن عجزت عن القيام في أثناء الصلاة، عجزت عن القيام، أصابك مرض في أثناء الصلاة، أصابك عارض في أثناء الصلاة، تعجز عن القيام في أثناء الصلاة، أنت كنت قائما في أثناء الصلاة عجزت عن القيام، فجأة بمرض او بعارض لا تتمكن من القيام، حينئذ ماذا؟ تنتقل الى وظيفة ثانية، الى الجلوس يعني. فيقعد، والقاعد يعجز. هذا لو فرضنا هو قاعد، هو من اصله هو لا يتمكن من القيام، هو عاجز، فصلاته من قعود، ففي اثناء قعوده اثناء الصلاة عجز عن القعود ايضا، ينتقل الى ماذا؟ الى الفرض الاخر، فرض الاضطجاع. نعم. والقاعد يعجز فيضطجع، او المضطجع. طيب هو كان من البداية عاجز، هو فرضه الاضطجاع، هو فرضه ان يصلي مضطجعا. هذا لو فرضنا عجز عن الاضطجاع ماذا كان؟ ها، يستلقي. طيب اما الاستلقاء، هل يمكن ان يعجز عن الاستلقاء؟ ما يصير يعجز عن الاستلقاء. اذا عجز عن الاستلقاء معناها يقول ميت خلاص، احنا ما كان. اذا عجز ما يصير يعجز عن الاستلقاء. نعم. فيستلقي. وكذا بالعكس، كذا بالعكس يعني شوف، لو فرضنا انه كانت وظيفته الاستلقاء، مو عجز عن الاستلقاء، بل اصابه قوة، صار عنده قوة، ينتقل الى الاضطجاع. كانت وظيفته الاضطجاع، صار قويا، انتقل الى القعود. كانت وظيفته القعود، صار قويا، نصح من المرض، شفي من المرض، انتقل الى الفريضة الاخرى، وهكذا. فهمتم؟ هذا معنى العكس. فيستلقي. وكذا بالعكس، ومن لا يقدر على السجود يرفع ما يسجد عليه. الان ما ترى كثير من الاخوة، كثير من الناس لا يتمكن، هو يتمكن من الركوع لكنه لا يتمكن من السجود. ماذا يفعل؟ يرفع التربة ويسجد عليه. الان ما ترون؟ يرفعه ويسجد عليه. ومن لا يقدر على السجود يرفع ما يسجد عليه، فإن لم يقدر أومى. إذا حتى هذا، إذا لو فرضنا أنه ما عنده يدين، هذا شي يسوي؟ وعد ما عنده يدين، ماذا يفعل؟ أو عاجز عن تحريك يديه، عاجز عن رفع ما يسجد، ماذا يفعل؟ ها؟ يوم إلى السجود خلص بعدهم، هذا عجز يعني. لكن من جميع حال هذا الإشارة، من جميع هذا ماذا يستفاد؟ ماذا تستفيدون؟ تستفيدون أن الصلاة لا تترك بأي حال من الأحوال، لا تسقط. أن الصلاة في جميع هذه الفروض لم تسقط عن المكلف. المهم أنه يجب عليه أداؤها، لا تسقط بأي حال من الأحوال. رأيت؟ لا يتمكن من القيام إلى القعود، ما يتمكن من القعود إلى الاضطجاع، ما يتمكن من الاضطجاع على الاسترقاء، لكن لا تسقط، لا تسقط. حتى لو لم يتكلم، عجز عن الكلام عن النطق، استعبرها بقلبه. بالقلب. خلاص، هذه هي وظيفته، هذه لا يجب القضاء، هذه وظيفته. الحمد لله رب العالمين.